نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا حق المسلمين في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصلنا إلى قوله الثالثة قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني أي معلش شغلي قرآن يعني شان تلاوة القرآن تعالى تعالى وتعالى أي يعني مشكلة أكثر الناس دائما الحرف الآخر أنا بيقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما بيقول هذا حرام هذا ليش لأنه عم يأكل حرف كمان تعالى تعالى هذا أمر أما تعالى تعالى سبحانه وتعالى ماضي تعالى لك لك كل ما حدا يعملها قليل يعملها الله يبارك فيك. قوله تعالى هذه كان ينبه عليها الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ولقيت الشيخ محمود الحبال كمان ما سمعت منه تنبيه سمعت منه نطقه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو كائن الله يرحمه نعم سيدنا قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها رد الأحسن رد الأحسن أي يزيد الله يتقبل ردوا فحيوا بأحسن شو الأحسن ردوا الأحسن يعني الرد الأحسن إنك تزيد هذا أحسن لأنه الحياة تحية حسنة إيش أجيب أحسن يزيد عليها يعني. هاي تربية ربنا لنا سبحانه وتعالى هاي هذا الإسلام يعني فالله يكرمنا يخلقنا بالقرآن هذا القرآن نعم. فيقول عليك السلام ورحمة الله قال له السلام عليكم بيقول له عليك السلام ورحمة الله إزاد ورحمة الله لمن قال سلام عليك فإن قال سلام عليك ورحمة الله زدت في ردك وبركاته وهذا هو النهاية بعدين خلاص بعدين وبركاته وهذا النهاية بعدين قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص قال له مغفرة ورضوانه خلاص ما يمسلنا أكثر من هيك لا. وهذا هو النهاية فلا مزيد فلا مزيد قال الله تعالى مخبرا عن البيت الكريم رحمة الله أيوة مخبرا عن البيت الكريم الحقيقة مخبرا عن أهل البيت الكريم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أما مخبرا عن البيت مخبرا عن أهل البيت رحمة الله وبركاته نعم قراءة أهل البيت لا ما في تكون القراءة موجودة هذه إلا ما يعني قليل يعني مثل تحتها يعني تحتها ما في تحتها في إن الله هو الغني الحميد ما في إن الله الغني فيه أي ورد هي وزيد هذا في مصحف الشاميين قليل هي معدودة أما نجيب كلمة الأصل فكل ما وافق وجنحه وكان للرسم احتمالا يحوي فهذا ما بيحتمل يعني ما بيتحمل الرسم نعم سيدي قال الله تعالى مخبرا عن البيت الكريم يعني عن أهل البيت الكريم بس لأنه معروف يعني ذلك قال عن البيت أما والله وقال يعني عن أهل البيت لأنه عمول فقال الله تعالى مخبرا عن البيت أهل البيت يعني مو كل واحد حياة من حيقرأها حيعرفها يعني رحمة الله وبركاته رحمة الله عليكم ورحمة وبركاته لأنه المخبر عن البيت يعني على رحمة الله عليكم أهل البيت أهل البيت إنه رحمة الله وبركاته أهل البيت. نعم على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن انتهى السلام غايته مثل ما أنا أخذ الكلمة. نعم زاد زدت في ردك الواو في أول كلامك زاد هو وعليكم وما بشتين يقول وعليكم السلام يعني هي إلك أبدا أد ما زاد ما حيقدر يزيد الواو إلا كثرت غلبي الأطراف بيقولوا وعليكم سلام لا كمان بيقولوا وعلينا وعليكم السلام وعلينا وعليكم السلام وليش ما وعلينا قلت لك سلام عليكم يقولوا وعلينا وعليكم السلام فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ايوه والرسل بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك عليك السلام يعني أوردوها مثل يعني إلا أنه ينبغي أو ردوها يعني ردوا مثلها لذلك قال الرد بالمثل أن تقول لما قال السلام عليك إيه عليك السلام إلا أنه ينبغي أن يكون السلام من ذلك وأستدرك نعم إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة ينبغي يجب يعني إيه يعني طبعا هو السلام كله سنة بس ينبغي في السلام يعني عندما تكون معاملا بهذه السنة ينبغي أن تكون بلفظ الجماعة نعم. وإن كان المسلم عليه واحدة وإن كان بلفظ وإن هي وصلية ولو كان يعني المسلم عليه واحدة له السلام عليكم روى الأعمش عن إبراهيم النخعي النخعي قال إذا سلمت على الواحد فقل السلام عليكم فإن معه الملائكة أيوة معناته تعين الجماعة في معه ملائكة الحمد لله له معقبات ربي قال وفي رقيب عتيد ورقيب عتيد وكذلك الجواب يقول اثنين هو واحد صاروا ثلاثة أقل شيء هذا غير الحفظة فإن معه الملائكة وكذلك الجواب يكون بلفظ الجماعة قال أبي زيد يقول المسلم السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول السلام عليكم كما قيل له يقول المسلم السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام نعم يعني هذا من شأن لفظ الجمع أو يقول السلام عليكم وبيقول له السلام عليكم بيقول له السلام عليكم والله منيح يعني هذا رد إذا قال السلام عليكم أوقات تطلع من اثنين السلام يعني بيصدموا مع بعض الخير يعني بيتلاقى مع بعض يا خلاص السابع على كل حال هو أو هذا يعد رد كل منهما يعد رد يعني وهو معنى قوله أو قوله ولا تقل في رد سلام عليك اسمع لما يقول أو يقول السلام عليكم ويقول الرد عليكم السلام أو يقول السلام عليكم بس ما هو يعني ما قالوا اثنين صدف اثنين قالوا السلام عليكم كل واحد قال السلام عليكم وصدفة يعني يعني وقعت مع بعضها هذا كل واحد بده يقول يريد يقول عليكم السلام أو السلام عليكم إنه ما صار لكل منهما رمى السماء اللام على صاحبه هل ما يقال له رد يقول السلام عليكم ويجوا صدفة السلامين مع بعض أنا أعطيتك أرسلت لك وأنت أرسلت لي الأصل للرد ليكون بعده فكل واحد منهم بعيد صار نعم ولا تقل في رد سلام عليك أيوة يعني بالإفراد الرابعة والاختيار في التسليم والتشبيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق. والاختيار في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق. قال الله تعالى سلام على آل ياسين. يعني ما بتطلع غير هيك، بتطلع غير هيك. نعم ما بتطلع غير هيك. سلام على آل ياسين، سلام بسم الله، سلام على آل ياسين أو على إلياسين. نعم إلياسين يعني إلياس، إلياس. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال في قصة إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم وقال مخبرا عن إبراهيم سلام عليك. نعم كله في تقديم اسم الله، واسم الله سلام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع الله شو 60 ذراعا يعني طوله 30 متر، يعني مو 30 متر 25 متر، يعني أعلى بنائه يعني 7 طوابق 8 طوابق 10 طوابق. يعني ولما بدنا نقول يعني طوله يعني 25-30 متر، يعني عرضه لازم يكون أقل شيء 6-7 متر، لا 6-7 متر. طيب 6-7 متر إيه ذراع 60 عم نقول 60 يعني أكثر من 30 متر. ذا 60 ذراع أكثر 60 سنتيمتر. هذا الدراع، هذا الدراع، دراع 60 سنتيمتر. لا منين دراع؟ هذا اشمي، هذا الدراع اقل من 40 يعني اقل من 30 متر. ايه ما بتفرق يا سيدي. على كل حال يعني عرضه 7 متر وهذا ضخامته قديش؟ معناتها يعني إذا الأسرة بدها الجامع، لا ما بيكفي هيك جامع، حتى الجامع بيكفيها يعني. شو اسمه هذا يعني؟ ودليل أنه قوم عاد من نسل سيدنا آدم، أو من البلدوزر كان واحده، أو من البلدوزر بيقلع الصخرة لما يفتل الهواء يقلع الصخرة، دليل قديش قوي تعب هيك، تعب الصخرة هي مشان ما يفتلوا الهواء، الهواء أقوى منه يطلع يفتلوا الهواء يطالع الصخرة كأنه مع جهاز نخلة موقعة. قالوا من أشد منه إيه؟ يعني أقوى من أول البلدوزر بيعمل له، حتى البلدوزر تبعنا بيعمل له هيك بيلعب فيه مثل ولد هو عم يلعب باللعب. يعني شو لا إله إلا الله، هذا خلق الله سبحان الله. يعني ما يعني أكيد معناته ما كانوا يسكنوا يعني ببيوت، ما في يعني هدي يكون بهذا الشكل، كأنه الحرارة أقوى من الدواب، أو هذا أنو أسد بده وأنو نمر وأنو بيعمل له هيك بيجلسته بيلعب فيه مثل ما نلعب هذا الجمال الحر أبدا هيك. يعني لذلك بيناموا ما يعني إذا بده يجي شيء حيوان من هدول هو نايم بيعمله برجله يخلص عليه وبيبلعه بلقمتين. لا إله إلا الله. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، نعم وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك، أول شيء قال له اذهب فسلم. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر فاستمع ما يحيون فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم. شلون طيب تعلم إلى أن ربي قال وعلم آدم الأسماء كلها معناها، لذلك سجد في الملائكة. فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ما ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا. يعني فعلا يعني هلا بيبين أنه سبحانه وتعالى قال عرضها السماوات والأرض، معناتها ما بيطلع 60 متر 60 ذراع، ما بيطلع يعني شيء بسيط، معناتها بدون الجنة بهالشكل. هذا بيدل أنه هذا الجنة متناسبة لهذا. يا لطيف سبحان الله، والله شيء عجيب. احنا كيف بيستنكر الإنسان؟ شو رأيك لو واحد يكون بهالشكل؟ الله يعينه ويديره بحاله. شوف الله خلاق الله، ما بتشوف هيك واحد. والله بتذكر ماشي أنا على القصة أكثر من 40 سنة، شفت واحد ماشي بالحرية مقابل جامع الدرويشية، طول وعرض، استوقفني والله صف طلع عليه. يا لطيف شلون هذا ما بيوقع ولا أي شيء كبير. شوف طول يعني قطع شيء 2.5 متر. لا ما في شيء، بس ما في شيء، بس كبير وطويل وعريض ما شاء الله. وعمي هل هيك لا متعم يترهل ترهيل يعني لحمه وقوي ماشي الحال يعني. يعني عليكم السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المدينة المنورة تلك عم صلي، شفت واحد قدام الواية كون في عرابة قدامي، بعد العرابة جنبها في واحد عم يصلي، قلت ليش هيك عم يصلي على الطاولة؟ هذا حاطين له طاولة عم يصلي، راسه يدق فوق. بعدين بعد خلصوا صلاة ماني عارفان انه طويل، بعدين خلصوا صلاة مليت إلا الشرطة أجت وحوقته الشرطة، قلت بدهم يعطون لأنه عم يصلي على الطاولة ولا شيء. عم لما مشي هيك لا إله إلا الله، الناس لهم فماشي كانوا مزدحمين. واحد دول لعيبة تستني نسيت اسمه، معروف اسمه، قال له انزل يا ولد انزل على الدرج انزل. حسوا واحد على الدرج، قال له انزل من على الدرج، صار يوقف بين الناس. والله عجيب. بس طلعت بالوقت ذاته سيدنا عبد الله بن مسعود. يعني طب شو يسوي سيدنا عبد الله قدام الإنسان هذا؟ هاي لا إلا الله، بس العقل واحد بتلاقي سبحان سبحانه وتعالى لله في خلقه. شو يعني لو كان الإنسان مثل حكايتنا أول ما خلق الإنسان بيروح يعني بالعوامل الجوية وبالحيوانات بيبلعوه، ما كان صفي. أما ما كان بهالقدر هذا بهالهيئة هي صار هو الحيوانات يعني خوش موش يعني بيحسن إلهم إنه ما بيمعسوا، ما في لا بيوت ولا شيء، ما بيعرف بيوت ولا بيعرف شيء ولا. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. سيدي لمدة قريبة من 50-60 سنة الناس ما كانت تخاف من الحيوان مثل هلأ يعني. صحيح، بس يعني يروحوا مسافات طويلة هذا عادي سيدي، عادي يعني، بس أجسامه مثل ما هي يعني عادي. في ناس وقتهم بيخاف من به بيخاف، بس في ناس سبحان الله يبقى أن أخوه لشريكنا الله يرحمه هذا كان شيخ الجملة، بس أخوه درويش شوي اسمه مسعود الله، ما بيروح يعني بيمشي لك 7-8 ساعات مشي واحدة، وما بيمشي إلا من بعد المغرب، وبعد المغرب كله بيضب حاله، تلاقي الأضباع 3-4 هيك، ثلاثة هيك لأما مرافقينه لا إذا بيجي له الحاج وصفي الضبع بعنه اخس يعمل له هيك من الخيزران مثلا ابو الفطائس اخس ولا بيطلع عليه سبحان الله. والله مسعود وين كانت والله يعني بيمشي هيك 6-7 ساعات ولا بينطعش هيك ولا بيطلع ولا مرة تعرض لشغل صغير. لا إله إلا الله. وفي ناس يعني من خيال الضبع بيهربوا يعني سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى كل بدل على الله. لا إله إلا هذا بني آدم وهذا بني آدم، هذا بيطير من الرابي وهذا ما بيتحرك. لا إله إلا الله. الله يكرمنا نذكره سبحانه وتعالى الذكر الحق سبحانه وتعالى. نعم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، بس النقصان مو دليل يعني شيء يعني أنه يعني الحمد لله إمامنا نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، بس يعني صار كل وقت كل زمان بناسبه يعني اللي فيه وان حجم شان العمر. نعم كمان محرك الأدواء القلب تبعه الأدواء يمكن أتزلمي الأدواء أتزلمي يمكن. لا إله إلا الله. هل سيدنا هو 3000 سنة؟ لا إله إلا الله. وذل عم يضخ يعني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم سيدي. قلت وقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبع. حديث يعني أول حديث خلق الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الله عز وجل آدم على صورته وقال له يعني اذهب فسلم. طيب قلت وقع الشيخ يعني عمود فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبع. الأولى الإخبار عن صفة خلق آدم، الثانية أن ندخل الجنة عليها بفضله، الثالثة تسليم القليل على الكثير. الإخبار عن صفة خلق آدم أي واحدة، الثانية أن ندخل الجنة عليها بفضله يعني هو يعني الأصل أبونا يعني. نعم. الرابعة تقديم اسم الله تعالى، تسليم القليل على الكثير يعني هو يعني سلم القليل على الكثير. تقديم قال لهم السلام عليكم. الخامسة الرد بالمثل لقولهم السلام عليك. السادسة الزيادة في الرد. السابعة إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون والله أعلم. في كمان يعني في السادسة بس وين السابعة؟ السابعة إجابة الجميع، لكن في واحدة لازم في واحدة ذكرها أنه المقبل هو الذي يسلم الماشي على هذا. طيب وهذا الضمير عائد على أقرب مذكور وهو آدم، إيه؟ ومعنى ذلك أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها. إيه تحت عم يحكي إيه خلق الله عز وجل آدم على صورته. يقولوا يعني الناس يقولوا على صورته يعني بعود الضمير على الله، لا الضمير على أقرب مذكور بده يرجع على صورة آدم، لأنه بهذا القرآن بيرده وما بده كلامه صريح، القرآن بيرده لأنه ربي قال ليس كمثله شيء. شلون بقى سيدنا النبي قال هذا؟ سيدنا النبي قال أتيت القرآن ومثل القرآن. سيدنا النبي بيحكي مثل القرآن، شوفوا أبدا كأن القرآن عم يتكلم، بس عليك بيفتح لك يا بيبين لك يا. كتير تلاقي الأحاديث ما جمع سيدنا النبي مع القرآن. شلون هنا؟ هنا بناقض القرآن. خلق الله عز وجل آدم على صورته، وربي قال ليس كمثله شيء. صح هذا الحكي. نعم. ومن على ذلك بيحكوا كتير يعني، يعني على صورته يعني، ممكن يعني على صورته يعني كمان ما بتناقض عند القرآن. ليش؟ يعني على صورته يعني سبحانه وتعالى ذكر أن له عين، له عينة، ذكر أن له يد سبحانه وتعالى، ذكر أن له رجل سبحانه وتعالى. إيه هذا يعني بس بقى وين يعني ليس كمثله شيء. إيه الرجل شو يعرف، لكن هيك الله قال إيه سبحانه وتعالى يضع قدمه في جهنم. إيه تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل إيه، فسبحانه وتعالى يضع قدمه في جهنم فتقول قطي قطي خمعدتي عزي اسلو قدمه يعني أضع له رجل. نقول له قدم، ما نقول له رجل إلا إذا وراء. نقول له يد لأنه وراء، أما يد شو معنات يد؟ اليد لأنه ما بيطول، بده إيد يطول. أما الله كل شيء بين يديه. أولئك ينادون شو ربي قال من مكان قريب. والله عجيب شلون تعبير القرآن، واللي ما بيسمعوا من مكان بعيد شلون قريب. يعني لما عم نادي لأبو فراس هون بيسمعني أكثر، إذا واحد هون بيسمعني أكثر، وإذا عندي بيسمعني، وإذا عند تمي، إذا كل واحد من المخلوقات بالحشر يسمع كأنه قدامه. معناته سبحانه وتعالى ما يعني ما يمكن انه يكون حاشا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يعني كمان هذا كل شيء بتلاقي بدل على الله لا اله الا الله. لانه يعني مشان العمر يعني كان سيدنا ادم عيشوا 100 200 سنه 300 سنه، يعني 200 100 200 300 سنة بده يكون يعني كبير على هذا. إيه ومثل سيدنا هود، مثل ما قلنا قوم عاد بده يكون مناسب لقومه، معناته كل واحد منهم أكبر من هاي يعني من هاي العضاضة أكبر، يعني هاي العضاضة بعمل لها هيك الكبيرة الكبيرة هذيك بعمل لها هيك نسبة. ايه ليش؟ مشان يعني يكون مشان طول الزمان. ايه بيرجع الانسان كل شيء بدلنا على الله. طيب الله كم سنة صار له؟ كم سنة؟ يعني الله قد ايش؟ يعني قد السماء الله سبحانه وتعالى. سكوت ما يعني اذا بتفكر منيح ويصير عليك منيح بيروح عليك بتكنطك، يعني يجي كنطاك بيحرق لك كل يعني كل القصة تبعها. ما بتعني هذا إذا فهمتها ولا أبدا سبحانه وتعالى. ترك الإدراك هذا الإدراك. الملك اللي شايف العرش الملك اللي شايف سبحان الله من هون بس لما قاس 2 سنة طيب رصف وصل الطير من هون للأذن 60 سنة بس الملك قال الشاي العرش. ولا الشاي العرش وين وعي؟ سبحان الله سبحان الله وين وعي؟ سبحان الله يعني سبحانه وتعالى بقى بيرجع لالله. يعني انه الله يعني الله يعني الله يرضى عنه مثل ما حكينا هو هي عبارة يعني تعجبني كثير. يعني إذا الإنسان أدركها لما يقول هو ما عاد يعرف يحكي، ما عاد يستعتمه ولا عقله، ويقول هو الله يرضى عن سيدنا الشاذلي. يا من هو هو هو هو ذلك يقولوا يا هو فكذوا كلامه يعني إلا من رحم ربي. أما ما قال يا هو إلا لا ما عاد عارف يعني تاه يعني يا هو هو يا من هو يعني هو الله هو هو هو ما بنعرف شو بدنا نحكي هو هو هو هو مين هو هو هو شو بدي احكي لك العالم عرف اذا تكلم هلك ما بيقدر اذا تكلم هلك شو بدي احكي ما بيقدر يعبر لذلك يا هو لا اله الا الله لا اله الا الله عم يحس فيه شيء عم يحس فيه وعم يشعر وعم يشوفه ما بيقدر يعبر عنه. إيه. هذا هو سبحان الله. لا إله إلا الله. يا بس كل هيك سيدي بيحكي هم الرزق وهم الولد وهم. إيه. لا إله إلا الله. لأنه رب قال فيك بعد. يعني. ذلك الله يوصلنا بسلام. إلى دار السلام. الله يوصلنا بسلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله كل جزئية بتلاقي من يعني من الغيبيات ما سمع بصحة أبدا لذلك والله يعني بقول أنا لما الإنسان يعني استغفر الله بيركع كان عم يقرأ قرآن إيه والله على عيني وراسي يا ربي ولما بيسجد بيبصم بالعشرة مو الكم والجبع بيبصم إيه يا الله خلاص هذا السجود يعني خلاص سمعنا وأطعنا بقى بيسجد وبيبصم وبيروح بكذب بخالق لذلك اللي بيصلي إن صلاة عن الفحشاء والمنكر عم تقول له خلاص هيك مثل لبيك لبيك لبيك لبيك بالحج قولوا لبيك لبيك لبيك طوال باله محرم عم يقول لبيك لذلك يعني لما بيرجع كان من جوعان حجي أنا أدركت هذا يعني لما نروح على الدارية شو قولوا النسوان لبعضهم روينا عن هذا فلان يشتروا من عند الشيخ نزار الخطيب هذا حجي يعني ما خلاص هذا حجي يعني ما يعني هذا خلاص انت يعني في عقد بينه وبين الله لبيك لبيك نعم نعم نعم نعمين نعمين ما دون نعمين نعمين هذا ما عاد يخالف والناس كانت هيك يعني والله لما صغار إجا حج يعني يجي الحج يزيارنا عنده إيه تعال شوف نعرض نتفرج طلع حجي أنا شفت الحجي أنا شفته حجي وانت العروس والله لو أنا شفته أنا من هل منه صغار كنا شفت الحجي أنا شفت الحجي أذكر كمان النبي صغري عم صليت على الطراحة مذكر قالت لأمي ما بصير صلي على الطراحة هاي للحاجة إذا بده يكون حاجة جلدي بده يصلي على الطراحة الحاجة يعني الحاجة شغلة الشاهد يعني أنه ما يقول لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك الصلاة أهم كما وأنا عم يقول لبيك بالفعل يعني أما الصلاة عم يقول لبيك بحالي كله عم مسجد عم بوصم أنا أنه صدق الله يعني لأن الصلاة كلها أوامر ونواهي كلها قوانين يعني بعدين على عيني وما بيقول له خلص على عيني ورأسي وهيك فهم على خلص على طر الطربوشي اي هون عم يحط بالارض يعني لذلك يعني نسال الله العافيه من لم تنام الصلاه عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله الا بعدها ليش لانه عم تهز شو هيك شو عم تكذب على ربك لا اله الا الله الحمد لله على هذا الدين اي والله الحمد لله على هذا الدين الحمد لله على هذا الدين. يعني والله بيحكي ضل بيحكي واحد عجائب إيه والله وهيك وسعة يعني بتلاقي قلب ارتاح الحمد لله. الخامسة نعم. فقدم اسم المسلم عليه لم يأتي محرما. بس طيب الشيخ الله يرضى عنه قال لم يأتي محرما ولا مكروها ولا خلاف الأولى. أنا هكمل عنه يعني فإن قدم اسم المسلم عليه لثبوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذي لم يحسن الصلاة وقد سلم عليه وعليك السلام يعني لم يأتي ما في شيء يعني. طيب بيقدر ما يرد عليه ما يقدم اسمه بيقدر يقول السلام عليكم السلام عليكم بإنه ما عليه شيء بس يعني ما بيقول السلام عليكم السلام عليكم خالف السنة هيك قال سيدة محمد يعني عليه الصلاة والسلام يعني إيه هذا يعني هيك الأصل يعني يعني ما نقول السلام عليكم قدم بسم الله هيك الأصل بالسلام بالمسلم. أما المسلم عليه ما بيقول السلام عليكم السلام عليك أو السلام عليكم بيقول مثل ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام قال له يعني. فإن رد فقدم السلام لم يأتي محرما ولا مكروها لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أعرف يعني ليش عم هذا الكلام عم يجيبه الشيخ يعني أصل يعني هذا السنة لكن يعني لما بيخالف عم يقول هو من بيقول مثل الحديث هذا لم يأتي لا مكروه ولا محرم لا بل ليش يثبوت بل أتى بالسنة يعني هيك يعني ليش عم يورد هذا الحكي ما فهمت أنا والله. وعليك السلام ارجع فصلي ما هي ليش عم يجيب هذا الكلام ما فهمت أنا يا الله سيدي. فإن رد فقدم اسم المسلم عليه لم يأتي محرما ولا مكروها لثبوت هيك الأصل بالسلام هذا اللي عم أقول يعني السلام عليكم بصير السلام عليكم ما مر ما لا قرنا بقول له السلام عليكم السلام عليكم هذا رد له السلام عليكم السلام عليكم هذا رد قدم بالرد السلام عليكم وبيمشي الحال. بس السنة كيف يرد وعليكم يعني ما بنقول يعني بنقول قدم فقدم المسلم يعني فرد على ما نقول تأخير يعني أدبا مع الله قول فرد على المسلم باسمه نعم. حيث قال للرجل الذي لم يحسن الصلاة وقد سلم عليه وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله حيث حين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يقرأ عليه السلام. السلام شو يقولوا هذول هذول اللي بيسبوا السيدة عائشة شو يقولوا عن هذا الحديث أخرجه البخاري. الله لا يعمي أبناء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يضرب لحمار كان يكون من ما تعمله يضرب لحمار بس ما يزعل يعني. وفي حديث عائشة يعني. بعدين غير هيك الله بالقرآن برا يعني لذلك اللي بيتهم سيدة عائشة بكفر كفر عند الجميع هذا لأنه أنكر 14 آية من القرآن كفر غيره لا ما منقول لا ما منقول كفر. أما اللي بيحكي عن سيدة عائشة بيتهم هذا كفر هذا لأنه هذا نص القرآن كذب نص القرآن. نعم سيدي الله يعفو عنا. وفي حديث عائشة من الفقه نعم. أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شفاه أيوة يعني إذا أرسل يعني ألا بال هذا بالجوال. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. وقد روى النسائي وأبو داود من حديث جابر بن سليم قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، ولكن قل السلام عليك. وهذا الحديث لا يثبت إلا أنه لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر كقولهم عليه لعنة الله وغضب الله، قال الله تعالى وإن عليك لعنتي. يعني انزل القرآن بلسانه حتى يسدوا يعرفوا أنه شيء مواتي. يعني نعم. وكان ذلك أيضا دأب الشعراء وعادتهم في تحية الموتى فقولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. وقال آخر وهو الشماع عليك سلام من أمير وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق. نهاه عن ذلك، لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلم على الموتى كما سلم على الأحياء، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقالت عائشة قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. الحديث وسيأتي في سورة ألهاكم إن شاء الله تعالى. قلت وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور جميعهم إذا دخلها وأشرف عليها، وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على المزور المقصود بالزيارة. شو يقولوا السلام على هذا الحديث؟ يقول سموها ابن السلفي السلام عليكم أهل الديار. طيب ميتين إيش أحد يسلم على الميت؟ أي سيدنا نشوع يعني مستكوا الحديث يشوفوا وما أنت بمسمع من في القبور. طيب ليه أنت اللوم؟ ليه أنت اللوم السلام عليكم؟ يعني وما أنت بمسمع من في القبور يعني ما بيستجيب إلك، يعني ما بيستجيب إلك، يعني ما بي يعني إذا بدك منه شيء ما بيعطيك هو أو ما بي بكلمك، ما يعني ما بيجاوبك، هيك معناته. أما موجود وبتحاكي السلام عليكم ورحمة الله، يعني شو بيحكوا بهذا الكلام؟ قال له لا يعني لا هذا الرجل الصالح بتقول له السلام عليك يا فلان السلام عليكم. وما سيدنا النبي قال له يعني إنا وجدنا ما وجدنا ربها فهل وجدتم من الدنيا قبل الآخرة؟ قالوا له يا رسول الله كيف تكلمه وقد يعني صاروا؟ قالوا ما أنتم بأسمع لما أقول منه. شو بيقولوا بهذا الحكي؟ يعني يبين أنه يعني العقيدة يعني عندهم يعني كأنه يعني مثل ما بيقولون الناس استغفر الله ملعوبة، يعني معروفة مدروسة، يعني لازم نشق العصا يعني فيها عصا المسلمين. يعني إنه ليسمع قرأ عن عائلة إيه؟ نعم حديث أرجت أحالي إيه بيمسكوا الآية وما أنت بمسلم من في القبور. بدك تحكي توفق الله يرحم سيدنا الشيخ مولاه، العلم جمع وفرق، بدك تجيب كل شيء ورد بهذا الأمر وتجي بقى تبين يعني هون تفرق انه هذا كذا وهذا كذا. نعم سيدي. السادسة من السنة تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب فذكره، فبدأ بالراكب بعلو مركبته ولأن ذلك أبعد له من الزهو، وكذلك قيل في الماشي مثله، وقيل لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك على الماشي لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة، قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله يسلم الراكب يسلم الراكب فذكره، فبدأ بالراكب لعلو مرتبته ولأن ذلك أبعد له من الزهو. وكذلك قيل في الماشي مثله، في هذا الكلام يعني استنباط، هذا مو شرط، لكن يسلم الماشي يعني على القاعد على الجماعة يعني قاعد غالي جماعة ولي قاعد بيعرف وين قاعد، أما الماشي وين ماشي ما بيعرف وين ماشي، لذلك يسلم عليه حتى يأخذ أمانه. هيك هيك الأصل يعني، واحد على الجماعة حتى يأخذ أمانه يقولوا عليكم السلام، يعني كأنه عم يطلب الأمان منه. يعني الأعلى يعني صغير يسلم على كبير حتى يأخذ أمانه. وإن كان يعني في هالكلام شو بدك تستنبط منه تستنبط منه. نعم. وكذا قيل في الماشي مثله، وقيل لما كان القاعد على حال وقار وثبوت، على كل هذا كله قيل وسكون فله مزية بذلك على الماشي لأن حاله على العكس من ذلك. يعني ما بتبين يعني الواحد ماشي إنه لاعد إنه السلام عليكم ماشي بطريقه، هذاك ماشي بطريقه، أنت قاعد هو بده يلتفت، هذا ماشي هيك وأنت قاعد، يعني الواقع يعني من فترة ما بس يعني ما بيسلم القاعد على الماشي، وإذا كان راكب كمان ماشي عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم يعود. يعني الراكب هو بده يلتفت، أما هذا طوال واحد يعني يعني الفطرة ما بده يعني ما شو بدهني أولو يعني ويوجهوا ينزلوا هالفطرة. نعم الحمد لله على ديننا. نعم. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم. وجزاهم خير. وقد زاد البخاري في هذا الحديث ويسلم الصغير على الكبير. يعني بالحديث خلاص فيكون سيدنا النبي خلاص سمعنا وأطعنا. وأما تسليم الكبير على الصغير فروى فعلا يعني هي جميلة جدا يعني إنه بالحديث. يعني بيجي الصغير بيسلم ما بيسلم، بيجي لك يقول له السلام عليكم، قال له انت بدك تسلم، قال له السلام بس قال له علمه، قال له انت بدك تسلم ولك بدك تسلم. نعم. وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان، قال لأن الرد فرض والصبي لا يلزمه الرد فلا ينبغي أن يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن لا يسمعهم. وقال أكثر العلماء التسليم عليهم أفضل من تركه، وقد جاء في الصحيحين عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، لفظ مسلم. وهذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وفيه تدريب للصغير وحض على تعليم السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه فلتقتده. وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن، خوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة الشيطان أو خائنة عين. وأما المتجالات والعجز المتجالات يعني الكبار والعجوز فحسن الأمن فيما ذكرنا. هذا قول عطاء وقتادة. وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهن ذوات محرم مطلقا يعني. وقالوا لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. والصحيح الأول لما خرجه البخاري عن سهل بن سعد قال كنا نفرح بيوم الجمعة. قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا يعني فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة تكركر أي تطحن. قال القتبي ما كان مدرده والله هيك صحيح أنه يوم الجمعة وهيك يعني أنه السنة التبكير والسنة التبكير يعني الجمهور على أنه من بعد الفجر في حجة الإمام أحمد يتبقى صلاة الجمعة أنه هو بكير ما بكتبه كله هذا الشافعية كمان عنده صلاة الجمعة كصلاة الضحى. شو كصلاة الضحى يعني وقتها لا ما لا مو مثلها يعني عندهم شيء من أجل يعني سنة الجمعة بيقولوا يعني يدخل يستطيع أن يصلي ليل الجمعة قبل الأذان ولا عليه الصلاة والسلام هذا نص ما حدا بيخالفه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن الخطيب بين يديه قولا واحدا بقى وين سنة الجمعة القبلية صاهر بس مع ذلك يعني ما بنطول فيها إنه سيدنا النبي على أصحابي كالنجوم سيدنا عثمان أحدث الأذان على الزمراء صار في أذان يعني وبين كل أذان صلاة يعني بس هي يعني من الأول هذا كما وين سنة الجمعة القبلية في من يقول إنه قبل الأذان كانوا يصلوا يبقوا قاعدين يصلوا أربع ركعات في من يقول بذلك يعني أما المعتمد أنه يعني سنة الجمعة الحقيقة يعني ما في سنة الجمعة يعني قبلية إلا من نقول اللي سنة سيدنا عثمان. أما سنة الجمعة قبلية وين شو دليلها؟ حكيت مع علماء بهذا الكلام يعني أكثر من واحد يعني قاعدين يعني بجملة ما حكيت كنا مجلس كان عايد الله يرحمه الشيخ صالح قلت له وين يعني السنة عم يقولوا السنة يعني السنة قلت له وين إذا واحد عايد شيخ قال هيك قال له عمي إلا عطيني الدليل هذا قال له إذا عندك دليل قال له ما في بعدين يعني أنا خلصت أنه استغفر الله قلت له الدليل يعني إن الدليل إنه سيدنا عثمان ما كان سيدنا عثمان خلاص فإن النبي عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والسعوديين هذا ما بيصلوا سنة الجمعة قبلي ما بيصلوا طيب ما بيصلوا يعني وحكى يعني حكى والله خطبة جميلة يعني ما كنت في المدينة على الجمعة وفضل الجمعة وصلاة الجمعة وكذا وكذا وكذا ما تحكي سنة الجمعة البعدية هي أول ثابتة ولا جاب سيرة سنة الجمعة البعدية ثابتة أربعة من صلى بنص الحديث يعني من صلى بعد الجمعة أربعة طيب ما تحكي أي ثم بسيدي بس خلاص بمنعوا ما ورد في دعاء النصر من الشيخ لا سني يعني هيك بس بيأخذوا يعني ما بعرف الدا ما بعرف شو علمونا يعني. فإذا قضيت الصلاة فانتشر مشان هيك من شان هيك يا جماعة جامع الحديث فإذا قضيت الصلاة فانتشر ها ما شاء الله حولكم معناتها آثم إجا واحد هيك شاب صغير عم يسلم عليه بيسلم عليه بجامع بعدي باشا قال انت شو يعني شو ما تبقى شلون هيك قلت له شاف هاي أنا. قال لي شو حكاني كلام تاني المهم قال لي بس احنا كل شغله بالدليل قلت له بتفهم الدليل انت اول شيء بتفهم ولا الدليل قلت له طيب شو معنى قوله تعالى فإذا قضت الصلاة انت بعد الصلاة يعني اذا اعطيت بالجامع حرام تعود بالجامع لانه الله قال بس تخلص الصلاة بتطلع ودغري وادش بنعود انه حرام قال لي شو بتفهم انت روح قل له للي لمعلمينها قال لي هذا روح قل له هذا قال لي روح تعلموا بعدين احكوا وتعلموا الادب قبل ما تعلموا العلم يعني يعني عمل حاله مشي بقى فشو يقولوا يا هذا وين القواعد الأصولية يعني شلون فعلا يعني الآية هي فانتشروا والأمر للوجوب بعد أتش يعني لازم الشاطئ اللي بيها يهرع إلى طاعة الله يلا وتأكد كل جمع في حوادث هو السلام عليكم في أعزار يا شيخ لازم شر الله عم يقول فانتشروا كمان اللي ما بيشتري أحسن وابتغوا بس عليك دول البياعين بشو مشان الشاهد هذا يعني الحنابلة هيك بيقول أدو وقتها مشان صليت الجمعة أما وقتها ما عاد بيصلي أم لا يعني بس بيصلوا بعد الأذان الجمعة بالسعودية بس بمكة ومدينة بيصلوا بعد أذان الظهر بيبدأوا بالخطبة أما سيدي السعودية كلها بيطلعوا من الصلاة قبل أذان الظهر بيكونوا خارجين صلاة أنا كنت بحاجة سيدي 9 شهور عافية بيصلوا قبل الأذان؟ إيه بيصلوا قبل الأذان أحياناً بنصلي مع الأذان يكون خالص الخطبة خالص كل شيء بس بنصلي مع الأذان أحياناً قبل الأذان بس شلون السنة؟ شلون الحديث؟ خلينا نجي معهم بدنا نحن ما بناخذ إلا بالحديث يعني والقرآن شلون الحديث؟ وربي قال إذا نودي يعني هذه ما بيجي حرام معناتها شو يعني وإذا كتار يعني اللي بيعملوا بالسعودية عم يخالفوا نص القرآن لا يعني عم يخالفوا نص القرآن ونص الحديث مو هيك سيدنا النبي كان الحديث اللي كنا نخرج من صلاة الجمعة وليس للشيطان الظل إيه الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث إنه وقت صلاة الصح عنده صلاة الجمعة في هذا الوقت يعني من صلاة الضحى إلى صلاة الظهر هذا الوقت. أي ما أنت ما قلت لك وفهمني لا. ولكن اتحرج أنا سيدي صلاة الظهر. يعني وما عندك يعني هذا. نخرج من ليس للحيطان ظل من قول ظل يعني ظل كلمة ظل يعني إذا الدليل طلعوا احتمال بطل به الاستدلال ظل يعني يمشى به يعني بيكون ظل كبير يعني هذا اسمه ظل ولا هذا الظل مو صحيح هذا الحكي لأنه الشمس تمشي دغري بيبقى الظل هيك بعدين بيصير هيك بعدين بيمحي قصة وأدت ليس ظل مو صحيح معنى عم صلوا قبل في ظل لما صلوا بعد في ظل لكن نطلع وقت هذا موضع يعني مدعو فقه المسألة أن الظل ما بيروح، بيروح الظل ما بيروح مثل الظل، ما بيروح الظل. والانعدام الظل بيجي بأوقات بالسنة، قالوا بمصر بيجي الشمس تنزل للبير، لسفل البير، يعني أفقية 100%. وهون ليس الحيطان يظل، يعني 100%. إمتى الحالة؟ أدت بالدوبة الحالة، يعني ظل كبير، يعني مضطرين نحول هيك. بعدين مثل ما أن العلم جمع وفرق، بدنا نشوف شو ورد بالقرآن وشو ورد بالسنة ونطلع بالحكم. يعني وبعدين صاروا الناس يعني في حي صبيص، امتى اجا بده يصلي لاقون هدول مخلصين، هدول لسه ما دخلوا بالصلاة، وهدول ان وقت يعني بيقولوا الساعة 10 ولا 11. هذا ترجيح بدون مرجح. شو اللي رجح انه هذا بهذا الوقت؟ والله في مشكلة يعني سيدي، يعملوا شرك وشرك، يعني يعملوا لي شرك. لا أنا سني أي ما في نهار الجمعة، إحنا مصلي على المناره، إحنا سني قبل الجمعة ما في يعني. سني قبل الجمعة ما في يعني. لا مصلي، إحنا بنصلي غير مكة المدينة طبعاً، بيأذنوا قبل ساعة نص تقريباً من أذان الظهر، بيأذنوا أذان بيأذنوا. معلش هذا مشان دعوة للصلاة. إنه يعني بعد الأذان إذا لقوا حدا في الشارع بيأذنوا على السجن. أولاني هذا دعوة يعني. قبل السنة قبل الجمعة يعني. لا هي سنة، لا هي سنة هي موجودة هي. سنة قبلية. هكا سنة أربعة ركعات. هم تركيا كلهم بيصلون. يعني أنت لها أنت مثل قبلية بس. تلبات قبلية نهار الجمعة. إيه أنا عم أقول يعني. بس الفقهاء الذاكرين عم بحكي مشان كلام تاني عم بقول يعني. وعد سيدنا النبي ما كان فيه جمعة قبلية، وعد سيدنا النبي ما فيه جمعة قبلية، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام يؤذن للجمعة بين يديه، بيأذن ما في غير أذان واحد، بيأذن بيقوم بيخطو عليه الصلاة والسلام. هو صلوا السنة القبلية بعد الصلاة يصلي الظهر، وصلوا الظهر وبعد منه يصلوا كمان سنة. هو اللي بيصلوا قبل سنة الجمعة. بعد الجمعة بيصلوا سنة الجمعة. بيصلوا كثير الله يزيد. الظهر صلوا سنة الظهر. والظهر و. الشافعي يقول إنه هذا قول الشافعية إنه يصلون الظهر بعد الجمعة، ولكن هذا صحيح. أن يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة هذا ثابت؟ إيه عن الشافعية ولا ثابت عن مين؟ عند يعني مكتبة الشافعية هناك صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ بحسب البلد. إذا في جامع واحد. طبعا بحسب ما من أدل مسابت ولا غير بحسب. يعني قال في إذا كان في جوامع وما تمتلأ يجب صلاة، يجب صلاة الجمعة. أما مثل اللي هم بتركيا ما كلها هذا ما بده ما بيصير يعني. ومع ذلك يسن من أول بصلي، لأنه خلاف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا بيجيبه قول للإمام الشافعي. يعني هم معلش إذا ما صلى الظهر بعد ما معلش ما في جامع إلا بملا أبدا يغص. سيدي أنا سمعت سيدنا الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى السلام يقول، أنا سمعته يقول مين؟ سيدنا الشيخ الله يرحمه سعيد محمد سعيد عبد الله البوتي، سمعته يقول إنه صلاة الظهر بعد الجمعة على المذاهب الأربعة. هو بيصلي، هو بعد ما يخلص هو بيصلي، هو الإمام. يقول هو عن المذاهب الأربعة. عن المذاهب الأربعة. إلا صلاة الجمعة الظهر بعد الجمعة. في أخونا موسى لما من رسالة التخرج قال له اكتبها وإذا هذا بطبع لك ياها، قال له خليها يعرفوا المشايخ، قال له إنه صلاة الظهر بعدها ثابتة. قال له اكتب اكتبها هي، وطلب منه يعني يقدمها، قال له اكتبها وإذا طلعت منيح بدي أطبع لك إياها. خليه يسمع. قال لي عم يحكي لي موسى، شيخ موسى، قال لي خليهم بدي يسمع ورجي المشايخ شو عم شو بيقولوا صلاة الجمعة، شو بيقولوا إيه الله يعني مثل اللي يقولوا ما الله ما فرض ست صلوات الله فعلنا. وأنا كأنه شايف في غلط من النسخة، ما هي وين السابعة؟ وينها؟ غير الثانية. وين السابعة؟ وين وين ضيعة؟ الثالثة الثانية. يمكن السابعة ما أعرف شو مشان يعني لكتم أي نفس السابعة بس هيك يعني بس هيك من الألم الرصاص يعني ممكن نقسم يعني هي أو تكون الثامنة بس نعرف الثامنة لا والله ما في يعني واحدة فصل بيمشي لها. والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير. الله يجزيك وين صاحبك؟ اليوم جاء إلى الضياء هو عم يطول عليه المشوار. شو كل الناس ما طلع لهون الآية صعبة إجره لا كان معه عم عمل عملية طلع عليه صعبة إجره. أنت ماشي مثل حكايته، أنت قد أولاده هو يمشي طيب يمشي بسرعة كمان هو قريب ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عن الإيمان، واحفظ علينا العلم لأهل الحاجة إليه. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب يا رب. نسألك يا رب الغنيمة ونعوذ بك من الندامة يا رب يا رب. نلقاك نغنم ولا نندم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي ابي وعلى اله وصحبه وسلم. جيران الجامع ما عم يجوكم ما عم يجوكم يعني سبحان الله اللي بيبكر لا اللي بيبكروا لا لا سبحان الله ما حدا بيشتغل بكير الا بتلاقي ناجح. سيدنا النبي دعا بالبركه، سيدنا النبي دعا بالبركه. الله يرحم الإدمة إدمة العظيم يدو أول النهار شاب آخره اختيار فعلا بيعمل كل شيء بساعدك. نعم هو بيلي كمان في كتاب اللي يعني نهار الدرس اللي كتير سبت من الدروس أول درس اللي كتير سبت من اللي أنا كتير فادني يعني كتير كتاب يعني للناس يعني صرت أعرف يعني كتير أحكام والله ما كنت أعرفها الله يعفو عنا. كل هذا كل يوم نستفيد، كل يوم نستفيد. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، تجي كلمة يعني لغوية لغوية يعني.